www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, al-Wahid al-Ahad. Alhamdulillah, al-Malik al-Fard al-Samad. Alhamdulillah, al-Ladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. أحمده حمدا كثيرا طيبا أبد الأبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء وقدر رزق كل حي وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله فقد خلقكم لأمر عظيم وهيأكم لشخص جسيم خلقكم لمعرفته وعبادته وأمركم بتوحيده وطاعته وأخذ على ذلك مواثيقكم وارتهن بحقه نفوسكم فالسعيد من أقبل على شأنه وعصى دواعي نفسه وشيطانه وسلم المسلمون من يده ولسانه فالله الله طوبوا إلى بارئكم من عصيانكم وإساءتكم واستغفروه إنه كان غفارا واستجيبوا له فقد دعاكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فوقاية النفس بامتثال ما به أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر ووقاية الأهل والأولاد حملهم على امتثال ما به أمروا والانتهاء عما عنه نهوا وزجروا وعلى الآباء أن يحسنوا تربية أولادهم ويحافظوا على ما فيه صلاحهم دون فسادهم ويمرنوهم على إصلاح أمر معاشهم ومعادهم فإن الصغير أمانة عند أبويه فيجب على كل منهما ما عني به من أمره وعهد إليه إن عهد الخير نشأ عليه وكان قرة عين لوالديه وإن أهمل كان بشر منزلة وكان بلاء على نفسه وعلى من أهمله فاتقوا الله فعلموا الأولاد كتاب الله واحملوهم على أداء فرائض الله وكفوهم عن المخالفات والمفاسد واسلكوا أحسن الوسائل والمقاصد وزوجوهم عند بلوغهم وإدراكهم خوفا أن يقعوا في شقائهم وهلاكهم إن من الغلط ترك تزويج الولد إذا بلغ فإنك تدري ما هو فيه ما كنت فيه فصنه عن الزلل عاجلا خصوصا البنات فإن المبادرة إلى إعفائهن من الأمور الواجبات قال بعض أهل العلم فإن لم يزوج الولد بعد البلوغ وأحدث حدثا فالإثم بينهما قال والولد أمانة الله عند والده أودعه إياه ظاهرا على فطرة الإسلام فينبغي أن يوديه إلى الله طاهرا مطهرا ويبذل الجهد في تربيته وصيانة عرضه عباد الله لا تنسوا الأطفال الأيتام فقد حظ على الإحسان إليهم الملك العلام قال تعالى وبذي القربى واليتامى والمساكين أوصى سبحانه بالقيام على اليتامى بكفالتهم وعلى المساكين بمواساتهم وقال تعالى أريت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم